شبكة مزامير آل داود تقدم. بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل خلق من ماء عليك ابو عادل. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما بعاد رمات العباد وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا مخرج النادي. ألم تر كيف فعل ربك بعجل إرم ذات العناد التي لم يكن لكم لواث الجمال. وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون للأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم رب سوط على بني إن ربك للمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جما. Thank you.

اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولقد إنسان من علق. ولقد إنسان من علق. ولقد إنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. أرمك وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم بالقلم علم الإنسان علم الإنسان علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم. وقم الله